يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. كذلك نجزي كل كفار. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. يصرفون فيها ربنا أخرجنا فهم يصرفون فيها ربنا أخرجنا فهم يصرفون فيها ربنا أخرجنا أخرجنا نعمل صالحا منه نعمل أيها الذي كنا نعمل. وهم يصرخون فيه يا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. أولم نعلمكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير تذوقوا فما للظالمين من نصير فما للظالمين من نصير. هم يصرخون فيها استكبارا في الأرض